الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة ثلاثا، أي كررها ثلاثا. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. تميم الداري هو تميم بن أوس الداري أبو رقية، أسلم في السنة التاسعة من الهجرة، وقصته مشهورة لما خرج إلى البحر ورأى الدجال، وكان من عبادي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على تأخر إسلامه، توفي سنة 40 من الهجرة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. النصيحة من النصح، والنصح يقال نصح العسل إذا أخلصه وأزال منه شوائبه، والنصح المقصود هنا النصح للمسلمين عموما. عن جرير قال، جرير بن عبد الله البجلي قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وهذا الحديث له قصة، وذلك أن جرير بن عبد الله رضي الله عنه لما اشترى فرسا بسعر أقل مما هي عليه، نادى صاحب الفرس وأعطاه ضعف ثمنها، وقال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وهذا لا يكاد يفعله أحد اليوم إلا من رحم الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النصح لله. لما قيله النصيحة لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصح لولاة الأمور ونصح الولاة لرعاياهم، يعني كما أن ولي الأمر تنصح له كذلك هو ينصح لك. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يدخل الجنة. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. هناك نصح الضعفاء، نصح الضعفاء، الضعفاء هم الذين لا يملكون ما يبذلون. قال تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وشتان بين هؤلاء وبين الذين يتخلفون عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن المسلمين في جهادهم من غير نصح لهم. يقال نصحه ونصح له، والأشهر والأدق نصح له بدل نصحه. نصح له أي أراد له الخير، والنصيحة كما قيل هي إرادة الخير للغير. النصيحة هي إرادة الخير للغير، أن يريد لغيره الخير، فهذه هي النصيحة. والنصيحة لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أي أن قوام الدين وعماده النصيحة. يعني هذه الكلمة عندما يقول الدين النصيحة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. لما يقول العرب: الناس بنو تميم، يريدون أن هذا هو أهم شيء أو أعظم شيء. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، أي عماد الدين وقوام هذا الدين على هذا الأمر العظيم ألا وهو النصيحة. وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. النصيحة معناها إرادة الخير للغير باختصار. باختصار النصيحة هي إرادة الخير للغير، أن يريد الخير لغيره، وهي لازمة على قدر الحاجة وقدر الطاقة، وهي من فروض الكفايات، وهي من فروض الكفايات. النصيحة لله، قال أهل العلم، النصيحة لله هي إخلاص العبادة له وتصديق خبره والشهادة له بالوحدانية والدب عن دينه وامتثال أمره واجتناب نواهيه. هذا من النصيحة لله، عندما يقول النصيحة لله فهذه النصيحة لله. أما النصيحة للكتاب فهي فهمه وتدبره، امتثال أمره، اجتناب نهيه، تلاوته، حفظه، نشره وتعليمه، وهكذا. هذا كله من النصح لكتاب الله تبارك وتعالى. أما النصح للرسول صلى الله عليه وسلم فهو في تجريد المتابعة، أي لا يقدم قول أحد على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، امتثال أمره، اجتناب نهيه، الإيمان به أنه رسول من عند الله تبارك وتعالى، والذب عنه صلوات ربي وسلامه عليه ومحبته، وأضف إلى ذلك ما شئت من النصح للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. النصح لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بنصرتها وتدوينها وحفظها وبيانها وتمييز صحيح الحديث من ضعيفه، وبيان أحوال الرجال وهم رواة الحديث، وبيان العلل وغير ذلك من النصح لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما النصح لأئمة المسلمين، فأئمة المسلمين هنا قد يراد بهم العلماء وقد يراد بهم الأمراء، وإذا أطلقت فالمقصود بها الأمراء أي ولاة أمور المسلمين، ولكن أيضا العلماء يقال لهم ذلك، ومنها قول الله تبارك وتعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، هؤلاء هم العلماء. وفي قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فبعضهم ذهب إنهم العلماء وبعضهم ذهب إلى أنهم الأمراء، وكلا المعنيين محتمل، وإن كان معنى الأمراء أقوى من معنى العلماء في هذه الآية. على كل حال، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيله النصيحة لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. المشهور أن المقصود بأئمة المسلمين هم ولاة الأمر، السلطان، الملك، الإمام، ولي الأمر، أمير المؤمنين، سمه ما شئت، فهذا يجب النصح له. ويدخل في هذا كما قلنا العلماء بمحبتهم والذب عنهم ونصرة مذاهبهم وغير ذلك من الأمور، والتأدب معهم ومساعدتهم وغير ذلك. أما أولياء الأمور فالنصح لهم اعتقاد إمامتهم، طاعتهم، ستر معايبهم، عدم الخروج عليهم، الجهاد معهم، الصلاة خلفهم، أداء الزكاة إليهم، طاعتهم بالمعروف، كل هذا من النصح لولاة الأمر. أما النصح لعامة المسلمين فهو أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أن يرحم صغيرهم، أن يوقر كبيرهم، أن يشاركهم أفراحهم، أن يشاركهم أتراحهم، هذا كله من النصح لعامة المسلمين. قال ابن المبارك بعد أن سئل أي الأعمال أفضل، قال النصح لله، هذا أفضل الأعمال، النصح لله. وقال الفضيل بن عياض ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. هذه لا يستطيع كل أحد أن ينصح للأمة، وإنما هؤلاء خواص يختارهم الله على علم سبحانه وتعالى فينالون هذه الدرجة العظيمة عند الله تبارك وتعالى. يقول أبو بكر المزني ما فاق أبو بكر الصديق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم ولا بصلاة. نعم، من الصحابة من كان يصوم أكثر من أبي بكر، من الصحابة من عرف بالعبادة والصلاة أكثر من أبي بكر، كأبي الدرداء مثلا. أبو الدرداء كان يصلي الليل كله، عبد الله بن عمرو بن العاص كان يصلي الليل كله، عبد الله بن عمرو بن العاص كان يصوم الدهر. فأبو بكر المزني يقول أبو بكر الصديق لم تكن صلاته أكثر من صلاة باقي الصحابة، ولا صومه أكثر من صوم باقي الصحابة، ولكن بشيء كان في قلبه، بشيء كان في قلبه. يقول ابن علي عن هذا الشيء، يقول الذي كان في قلبه الحب لله والنصيحة في خلقه، هذا الذي كان في قلبه، هذا الذي كان. ولذا أعمال القلوب أعظم عند الله من أعمال البدن، أعمال القلوب عند الله أعظم من أعمال البدن، ومنها النصح. وأما النصح عمليا فما ذكرناه عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه، اشترى فرسا ثم جاء مع الخادم الذي باع الفرس لينقده الثمن، فلما رآها جرير رأى أنها تعدل أكثر مما دفع فيها وهي 400، فقال له: رضيت أن تبيعها 400؟ قال: نعم. قال: ولكن فرسك هذه تعدل أكثر من ذلك. ينصح له. قال: كما تشاء. فزاده 100 فرضي الرجل، ثم زاده 100 فرضي الرجل، ثم زاده 100 فمئة، حتى بلغ بها 800، ضعف ما باع به. هو باعها 400، أضاف إليها 400 أخرى، ثم قال له: هذا ثمن فرسك. ثم التفت إليه وقال: ليس بي جنون عندما أدفع لك 400 ثانية، ولكني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. هذه الأخلاق فقدناها إلا عند القليل ممن رحم الله تبارك وتعالى. الآن بعض المسلمين يجد مثل هذه الأمور لقطة وأمر يحسد عليه، والناس يحسدونه على هذا العمل، وهي خيانة في حقيقة الأمر. إذ يجب على المسلم أن يحب لأخيه ما يحبه. يجب، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعندما يقول لا يؤمن، إذن الأمر كبيرة، الأمر عظيم، الأمر واجب أن يحب المسلم لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. ومنه النصح، كذلك من النصح لمن استشارك. المستشار مؤتمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه، يعني فليقل له ما يعرف. وخاصة الآن في قضايا الزواج وقضايا التجارة وغير ذلك من الأمور، يرى أنه يخفي عنه بعض الأمور، يقول يعني لا أريد أن أفضح الرجل، أو هذا لا يجوز. إذا سألك واستنصحك يجب عليك أن تقول الحق. أما إذا كان بلاغة شيف بس يبي يعرف، هذا ما أنت ملزوم. لكن إذا كان يريد أن يدخل معه بتجارة وسألك وأنت تعرف أنه، شو نعبر عن هذه؟ أنا بقول حرامي بطير، شو نعبر عن هذه؟ أنه لص، طيب لص، فكيف لا تنصح له؟ يجب عليك أن تقول هذا لا تشاركه في التجارة، غير أمين. لا، يجب عليك أن تقول ذلك. وهذه ليست من الغيبة المحرمة، بل من الغيبة الحلال الواجبة. أحيانا الغيبة تكون واجبة. وكذا إذا استنصحك في رجل تقدم لابنته وأنت تعرف عنه بعض الأمور، أخبره بما تعرف. هذا من النصح لدين الله تبارك وتعالى. والمستشار مؤتمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيمية: ثبت في الصحيح أن فاطمة بنت قيس قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: خطبني أبو جهم ومعاوية، فنصح لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أما معاوية فصعلوك، يعني فقير، وأما أبو الجهم فلا تنزل عصاه عن أهله، يعني يضرب، ضراب للنساء. ثم قال: تزوجي أسامة. ثم زوجها أسامة. فهذا من النصح للمسلمين.